بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الاجتهاد في الأواني وفي المياه إذا ما اشتبه على الإنسان طاهر بنجس، وتكلمنا على شروط الاجتهاد، وبعد ذلك تكلمنا على أواني الذهب والفضة، وقلنا إنه يحرم على الرجال والنساء سواء، يحرم عليهم استعمال أواني الذهب والفضة بكل أنواع الاستعمال من الطعام والشراب وغيرهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في صحاف الذهب والفضة وشرب بآنيتهما فإنه يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة، ولم يفرق بين ذكر وأنثى، وإنما أجيز للمرأة أن تلبس الحلية فقط. أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فما سوى الحلي من كل أنواع الاستعمال يحرم على النساء كما يحرم على الرجال، وما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتناؤه، فيحرم على الرجل وعلى المرأة أن يقتنيا آنية من ذهب أو آنية من فضة، لأن الاقتناء قد يجر إلى الاستعمال. وبعد ذلك تكلمنا على المموه بالذهب والفضة، وذكرنا أن المموه جائز شريطة ألا يكون التمويه كثيرا، بحيث نتمكن من الحصول على شيء من الذهب والفضة بواسطة النار. فإذا كان بإمكاننا أن نستخلص شيئا من الذهب والفضة اللذين موه بهما الإناء بواسطة العرض على النار، عند ذلك يكون الإناء المموه حراما. ثم قلنا إن ما سوى الذهب والفضة من المعادن والأحجار الكريمة، سواء كانت نفيسة أم ليست بنفيسة، فإنها تجوز كالياقوت والماس، مع أن الماس أغلى من الذهب بمرات كثيرة، ومع ذلك فإنه جائز، لأن الأصل فيه أنه حلال ولم يرد فيه نص، وإنما وردت النصوص بالذهب والفضة. وكما استثنينا للمرأة الذهب والفضة من الحلي، كذلك يستثنى للرجل الخاتم من الفضة، فإنه يجوز له أن يتختم بخاتم الفضة، سواء كان فضة صافية أو كان مموها بالفضة. ولما تكلم أصحابنا رضوان الله عليهم على أواني الذهب والفضة وعلى الأحكام المتعلقة بهما، استطردوا للكلام على ضبة الذهب والفضة، والمراد بالضبة القطعة الصغيرة التي يصلح بها الإناء. كان الناس في الماضي يصلحون الآنية، نحن اليوم ما نفهم هذا الكلام، أو في هذه البلاد هنا الآن ما نستطيع أن نستوعب هذا الكلام. في غير هذه البلاد أو في معظم بلاد العالم الناس يصلحون آنيتهم ويصلحون متاعهم ويصلحون ثيابهم ويصلحون أحذيتهم. فإذا ما قرأنا نحن مثل هذا في هذه البلاد التي أنعم الله عليها، أنعم الله علينا نعما كثيرة في بلادنا، لكن ليس معنى هذا أننا نستغرب ونستنكر لماذا نقرأ مثل هذه المباحث ونحن لا نعملها. قوانين الإسلام لم تشرع لأمة معينة أو لبيئة معينة أو لزمان مخصوص، وإنما شرعت للبشر جميعا في المشارق والمغارب، للأغنياء والفقراء، للعرب ولغيرهم على السواء. ولذلك نحن حينما نقرأ الفقه ما نقرأ الفقه للأغنياء ولا نقرأه للفقراء، وإنما نقرأه للمسلم في كل زمان وفي كل مكان. فنحن اليوم نتكلم على الإناء إذا ضبب، إذا رقع، أصلح، هذا ما نعرفه اليوم في معظم البلاد العربية، ما يعرف الناس هذا اليوم. لقد من الله علينا بنعيم كثير، ولكن في كثير من بلاد العالم الإسلامي أو في معظم بلاد العالم الإسلامي الناس يصلحون آنيتهم ويرقعون ثوبهم ويحتاجون لمثل هذا. فالضبة هي القطعة التي تلصق بالإناء من أجل إصلاحه، هذا هو الأصل فيها. ولكن بعد ذلك توسعوا في معناها فأطلقوها أيضا على ما يوضع في الإناء للزينة، بأن يلصق الإنسان قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة في إنائه من أجل تزيينه، أيضا يسمى هذا ضبة. الضبة إذا كانت من نحاس أو كانت من سوى الذهب والفضة فهي جائزة بالاتفاق، لأن الإنسان لو اتخذ إناء كاملا مما سوى الذهب والفضة فهو جائز، فإذا كان رقعة أو كان من أجل الإصلاح فجائز من باب أولى. بقي عندنا أن يضبب الإناء، أن يصلح الإناء بذهب أو بفضة، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ تضبيب الإناء بالذهب والفضة بشكل إجمالي، تضبيب الإناء بالفضة جائز، وأما بالذهب ففي خلاف ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي، سنتكلم عنه الآن بالتفصيل. والأصل في جواز تضبيب الإناء بالفضة ما رواه البخاري وغيره عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع أي انشق، فسلسله بفضة أي شده بخيط من الفضة، والفاعل هو أنس كما رواه الإمام البيهقي. قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أي الذي سلسله بالفضة شده بالفضة، قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرة. فإذا هو أصلح القدح حينما انشعب بفضة وسقى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه رسول الله ولم ينكره، فلو كان حراما لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو كان مكروها لنبه على كراهيته. إذن فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشر لا إلى حرمته ولا إلى كراهته، فدل هذا على جواز إصلاح بالفضة. ولكن ما هو المقدار الذي نصلح به الإناء؟ هل نصوغ الإناء صياغة جديدة، نصنعه صناعة جديدة بالفضة ونقول هذا إصلاح؟ هل نضع رقعة تستغرق معظم الإناء ونقول هذا إصلاح؟ وبعد ذلك ما هو المقدار الذي يجوز لنا أن نستعمله؟ يختلف، في بعض الحالات تكون الرقعة كبيرة للحاجة، وفي بعض الحالات تكون الرقعة كبيرة للزينة، وفي بعض الحالات تكون الرقعة صغيرة للحاجة، وفي بعض الحالات تكون الرقعة صغيرة للزينة، وفي بعض الحالات تكون من الذهب، وفي بعض الحالات تكون من الفضة. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى سوى ما بين ضبة الذهب وضبة الفضة في الأحكام، في الكراهة أو الجواز أو الحرمة. فقال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة، إذا ضبب بالذهب أو بالفضة ضبة كبيرة للزينة وليس للحاجة، الإناء ليس منكسرا، وإنما ضببه بالذهب أو الفضة ضبة كبيرة للزينة، قال: حرم استعماله واتخاذه. حرم استعماله لأنها للزينة ولسنا بحاجة لها وهي كبيرة، وأما اتخاذه لأن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. هذا هو النوع الأول، ما ضبب بضبة الذهب والفضة ضبة كبيرة لزينة حرمة. وأنا الآن أتكلم على تفصيل الإمام الرافعي رحمه الله، إذ سوى بين ضبة الذهب وضبة الفضة في الأحكام. نعم. النوع الثاني قال: أو ضبب بضبة صغيرة بقدر الحاجة، ضبب بضبة صغيرة بقدر الحاجة، قال: فلا يحرم، وسواء كان من ذهب أو من فضة. إذا كان كبيرة لزينة حرمة، أو كانت الضبة صغيرة لحاجة فلا يحرم، أو كانت صغيرة لزينة، صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة، صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة، قال: جاز مع الكراهة في الأصح. إذن الإمام الرافعي الآن قسم الضبة إلى أربعة أقسام يسوي في الأحكام بين الذهب والفضة. ضبة كبيرة لزينة من الذهب والفضة فهي حرام، ضبة صغيرة لحاجة من الذهب والفضة جائزة بدون كراهة، ضبة صغيرة لزينة جائزة مع كراهة، ضبة كبيرة لحاجة جائزة مع الكراهة. هذه أربعة أنواع من الضبة فصلها الإمام الرافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، وهذه المسألة الثانية التي تمر معنا مما خالف فيه الإمام النووي الإمام الرافعي فيما بين المنهاج والمحرر. الإمام النووي قال: قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم، سواء كانت كبيرة لحاجة أو كانت صغيرة لزينة، أو كانت كبيرة لزينة أو كانت صغيرة لحاجة، مطلقا ضبة الذهب حرام. فهذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الأحاديث الواردة في تحريم الذهب لم تميز بين الذهب الذي يستعمل للإصلاح أو الذهب الذي يستعمل لغيره، فقد ورد النهي عن الذهب مطلقا سواء أكان الاستعمال في الضبة أم كان في غيرها. وأما الفضة الأصل في الفضة التحريم، استثنينا منها الخاتم للرجال بما ورد فيه من النص، واستثنينا ضبة الفضة بما ورد فيه من النص من أن أنس رضي الله عنه أصلح قدح النبي صلى الله عليه وسلم به، فبقي الذهب على أصله على أصل التحريم. بالنسبة للنساء كان من المفترض أنه يحرم الحلي على النساء لأنه استعمال، ورد النص بإباحة الحلي للنساء من الذهب والفضة فأجزاه لهما، وما وراء ذلك من بعض المستثنيات كأن يزين الإنسان سيفه بالفضة، وهذا سنتكلم عنه في المستقبل، مباحث استعمال الذهب والفضة كثيرة. نعم، نستثني حيثما ورد النص بالاستثناء، فإذا لم يرد النص بالاستثناء فإن الأصل في هذين النقدين التحريم. ولذلك رجح الإمام النووي خلاف ما رجحه الإمام الرافعي من تحريم ضبة الذهب مطلقا. ما هو مقدار الكبيرة والصغيرة؟ تكلمنا على الكبر وتكلمنا على الصغر. ما هو ضابط الكبيرة والصغيرة؟ قال: نرجع الصغر والكبر إلى العرف. العرف هو الذي يقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، فهذا يختلف باختلاف الإناء. إذا كان الإناء كبيرا مثلا فتكون الضبة الصغيرة فيه كبيرة في الإناء الصغير، إذا كان الإناء صغيرا بقدر الكأس الذي نشرب به اليوم ووضعنا فيه ضبة استغرقت معظمه تكون كبيرة، لكننا لو وضعناها في إناء كبير فإنها تكون صغيرة. فإذا يختلف الصغر والكبر باختلاف الإناء، والذي يضبط الصغر والكبر هو العرف. وقيل ضابط آخر: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء تسمى كبيرة. وقيل: ما كانت جزءا كاملا، مثل شفة الكأس أو أذن الكأس، إذا كانت كلها من الفضة تعتبر كبيرة، هذا ضابط آخر. وقيل في ضابطها: ما يلمع للناظر من بعد، يراه من بعد فهذا كبير، وما لا يلمع لا يراه الناظر من بعد فهو صغير. والضابط الأول هو الضابط الأشهر، أي أن ذلك يرجع إلى العرف، فما عد في العرف كبيرا فهو كبير، وما عد في العرف صغيرا فهو صغير. وبمناسبة الكلام على الأواني، يجدر بنا أن نتكلم على الأواني التي يستعملها أناس من غير المسلمين أو ممن ابتلي من المسلمين بما يؤدي إلى تنجيس الإناء أو تنجيس الثوب، مثل الرجل الذي يشتغل في المسلخ ثوبه لا يخلو من الدم. والإنسان الذي أدمن على شرب الخمر عافانا الله من ذلك، ثيابه لا تخلو من قطرات من الخمر. والكفرة الذين يأكلون في آنيتهم الخنزير، أو الناس الذين يتعبدون باستعمال النجاسة، مثل الذين يتعبدون باستعمال بول البقر، يتعبدون بوضع بول البقر على أجسادهم أو في آنيتهم ممن يعبدون البقر. فقال أصحابنا رضوان الله عليهم: أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، وإن كانوا يتصرفون ببعض الأشياء النجسة، لكن ما يتعبدون الله باستعمال النجاسة مثل الهندوس الذين يعبدون البقر. فقال أصحابنا: إن كان المشركون ممن لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فآنيتهم كآنية المسلمين، رصوا فيها الطهارة لأنهم يتطهرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جر نصرانية، فإذا الأصل فيها الجواز. قال: ويكره استعمالها لعدم تحرزهم، ما يتحرزون عن النجاسة ولكن ما يتعبدون الله بها. وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كالذين يغتسلون ببول البقر أو يضعونه على أجسادهم، ففي جواز استعمالها عندنا قولان أو وجهان مأخوذان من قاعدة فقهية عندنا: إذا تعارض الأصل والغالب، فما الذي يرجح؟ الأصل في الآنية أنها طاهرة، ولكن يغلب عليهم أنهم يستعملون فيها النجاسة، فماذا نحكم الآن؟ هل نحكم بالأصل أم نحكم بالغالب؟ وكذلك الإنسان الذي يشتغل في المسلخ، الأصل في ثيابه الطهارة، ولكن قد يصيبها شيء من أرواث الحيوانات التي يذبحها أو من الدم، فيتعارض فيها أمران: الأصل والغالب. كذلك الإنسان المدمن على شرب الخمر يتعارض فيه أمران: الأصل والغالب، الأصل الطهارة والغالب النجاسة. قال: مع ذلك يرجح في الجميع الأصل، فالأصل في هذه الأشياء الطهارة. وطبعا هذا كله إذا لم نرهم قد فعلوا النجاسة، فإذا رأيت مسلما وضع نجاسة على ثوبه ما يجوز لي استعماله، فمن باب أولى إذا رأيته عند الكافر عند من يتدين باستعمال النجاسة أو لا يتدين باستعمال النجاسة. هذا الكلام كله إذا جاءنا الثوب وجدنا ثوبا، الأصل في الثوب أنه طاهر، وإن كان الإنسان يتدين باستعمال النجاسة ويغلب أنه قد استعمل فيه النجاسة، إلا أن هذا أمر مضمون وليس متيقنا، والطهارة شيء يقيني، الأصل في الأشياء الطهارة، فلا نغلب ما كان مضمونا على ما كان متيقنا. ولكن لا شك الكراهة في استعمال أواني المتدينين بالنجاسة أكثر من الكراهة في استعمال أواني الناس الذين لا يتدينون بالنجاسة، ما في شك في هذا. وكذلك استعمال الآنية من مسلم مدمن على الخمر أخف كراهة من استعمال آنية مشرك لا يتحرز عن النجاسة، لأن المسلم طبعا المسلم الذي يعرف أحكام دينه يعصي باستعمال الخمر، لا شك أنه يعرف الطهارة من النجاسة، هذا المفترض به، كونه في الواقع غير ذلك موضوع آخر. كثير من الناس يبتلى بشرب الخمر ولكن يتحرز من النجاسة، ما يرضى أن يصلي، وعندما يصلي يتطهر، فإذا يعرف الطاهرة من النجس. فالكراهة تتفاوت، في بعض الحالات الكراهة تكاد تصل لدرجة الحرمة، مثل استعمال أواني الذين يتعبدون باستعمال النجاسة. لا شك أن الخلاف في هذه المسألة قوي، بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول جائز، مع الكراهة الشديدة التي تكاد تصل لدرجة الحرمة. أقل من هذا استعمال أواني المشركين، لا يتحرزون عن النجاسة ولكن لا يتعبدون باستعمالها. أخف من هذا استعمال ثياب مسلم يعمل عملا ما يخلو من النجاسة، أو ثياب مسلم يعطي بشرب الخمر أو ما شابه ذلك، الكراهة فيه أقل. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام فيما يتعلق بالمياه وأوانيها، ونبدأ الآن بباب جديد ألا وهو باب أسباب الحدث، أي متى يصير الإنسان محدثا وكيف يصير محدثا، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحدث. والحدث كما ذكرنا تعريفه عند الكلام على المياه، قلنا هناك يشترط لإزالة النجس ورفع الحدث ماء مطلق أو ماء طهور. وقلنا هناك في الحدث إنه في اللغة الشيء الحادث، وفي الاصطلاح أمر اعتباري معنوي يقوم بالأعضاء. إذا خرج من الإنسان ريح مثلا، كان متوضئا والآن يسمى محدث، قام بأعضاء وضوئه، أمر اعتباري معنوي يمنعه من صحة الصلاة حتى يتوضأ، يمنعه من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ما يوجد له رخصة بترك التطهر أو بترك الطهارة. فالحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الأسباب المؤدية إلى الحدث متعددة وليست سببا واحدا، عدها الإمام النووي هنا لأنها أربعة، وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها خمسة، وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها ستة، وربما نجد بعض الفقهاء يعدونها سبعة. وليس الخلاف في ذلك خلافا في الحدث، فهم كلهم من أصحابنا، ولكن بعضهم يفصل وبعضهم يجمل. بعضهم يعتبر النوم حدثا مستقلا، وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر حدث مستقل، وبعضهم يعد لمس القبل حدثا مستقلا، ويعد لمس حلقة الدبر حدثا مستقلا. من أجل هذا اختلف أصحابنا في تعديد أسباب الحدث كاختلافهم في أركان الصلاة. بعضهم عدها 13 ركنا، وبعضهم عدها 18 ركنا، وذلك لاختلافهم في عد الطمأنينة في الركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، هل هو ركن مستقل أم أنه ركن تابع للسجود وللجلوس بين السجدتين وللاعتدال من الركوع وللركوع. من أجل هذا اختلف العدد ولكن الحقيقة واحدة. الأمر الأول الذي يؤدي إلى الحدث هو خروج شيء من القبل أو الدبر، سواء كان الخارج عينا أو ريحا كلاهما ناقض، سواء كان نجسا جافا كان خرجت منه حصاء متنجسة، أو صار يخرج منه كبعر المعز أو الغنم لشدة الإمساك، أو كان رطبا، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالدم والحصى كلاهما يؤدي إلى النقض، أو الدود إذا خرج من الإنسان خارج من السبيلين يكون ناقضا، سواء كان قليلا أم كان كثيرا كله ناقض، وسواء خرج منه كراهية أو طبعا في إرادته أو رغما عنه بلا إرادة منه، في كل هذه الأحوال يكون ناقضا. كل خارج من القبل أو الدبر يعتبر ناقضا للوضوء، والأصل في ذلك قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المذي حينما سئل عنه يغسل ذكره ويتوضأ، الآية فيها الكلام على الغائط، وهذا كلام على الخارج من القبل بغض النظر عن كونه نجس أو طاهر، وهو نجس الذي نجس لأنه قال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يتوهم أنه يجد الشيء خرج منه ولم يخرج منه شيء، قال إنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، هذا كلام على الخارج من الدبر إذا كان ريحا. كل هذا ناقض للوضوء، وهذه نصوص ويقاس عليها ما ذكرناه من الأمور الأخرى مما يخرج من القبل أو الدبر. فكل خارج منهما ناقض إلا المني، الخارج من الإنسان سواء أمنى بمجرد النظر أو الاحتلام، في كلا الحالين ما يعتبر ناقضا للوضوء. وفي الاحتلام طبعا يكون إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، النوم على هذه الهيئة ما يؤدي لنقض الوضوء كما سنتكلم عنه بعد قليل. فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض واحتلم، ما يعتبر احتلامه هذا ناقضا للوضوء. والسبب في ذلك القاعدة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، مثل زنا المحصن، أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه زنا محصن وهو الرجم، فما أوجب أدونهما بعموم كونه زنا وهو الجلد، وكذلك الجنابة، خروج المني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه مني، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارج. ولكن ربما يسأل السائل ما فائدة هذا؟ يعني إذا احتلم أو نزل منيه بالنظر هل يجوز له أن يصلي؟ ما يصلي. هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ ما يجوز. هل يجوز له أن يحمل المصحف؟ ما يجوز. بالعكس من ذلك، في أحكام أخرى تجب عليه ما تجب على المحدث حدثا أصغرا، فالمحدث حدثا أصغرا يجوز له أن يدخل المسجد، وهذا لا يجوز له أن يجلس في المسجد. طيب ما هي فائدة هذا؟ قال فائدة هذا سيتظهر في الأيمان أو في تعليق الطلاق. كان قال رجل لزوجته لأنها تكون طالقا إذا انتقض وضوءه مثلا، والناس يتفننون في مثل هذا ويقولون أشياء لا تخطر على البال. فلو أن إنسانا قال مثل هذا واحتلم، هل تعتبر زوجته طالقا؟ إذا قلنا بأن خروج المني ناقض للوضوء تعتبر زوجته طالقا، وإذا قلنا بأن خروج المني ليس ناقضا للوضوء ما تعتبر زوجته طالقا. وكذلك الأيمان، هل يحلف بيمينه إذا خرج منيه فيما لو علق الحنث على حدث؟ لو قلنا بأن خروج المني ناقض يكون قد حنث بيمينه، وإذا قلنا بأنه ليس بناقض ما يكون قد حنث بيمينه. فإذا كل خارج من القبل أو الدبر على أي كيفية كان يعتبر ناقضا للوضوء. ولو انسد مخرج الإنسان وانفتح له مخرج آخر بحيث صار يخرج منه البول أو الغائط، صار هذا المخرج بمثابة القبل والدبر، فإذا خرج منه شيء فإنه يكون ناقضا. وهذا بشكل مجمل، وهناك تفصيل لا أريد أن أتعرض له لأن لي نظرا في التفصيل الذي ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم فيما إذا كان المنفتح تحت المعدة أو كان فوق المعدة. وربما اختلفت تصورات الناس في الزمن الماضي عن تصوراتنا في العصر الحاضر باختلاف تطور العلوم التي كانت في الزمن الماضي وموجود اليوم في عصرنا هذا. ما أتعرض إليه الآن أتعرض له إن شاء الله في وقت آخر، نجمع مجموعة من الأمثلة الفقهية ونتكلم عليها مرة واحدة. الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو زوال العقل، سواء أزال بالنوم، وليس المراد بزوال العقل أي أنه يصير مجنونا، المراد به أن يزول تمييزه، أن يزول تمييزه، سواء أزال تمييزه مطلقا كأن زال عقله وصار مجنون، أو زال تمييزه مؤقتا بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر. في هذه الأحوال الثلاثة يزول تمييزه مؤقتا، وفي حالة الجنون قد يكون الجنون متصلا فيزول تمييزه مطلقا، وقد يكون الجنون متقطعا فيرجع إليه تمييزه في حالة الصحو ويذهب عنه تمييزه في حالة الجنون. فإذا زال تمييز الإنسان بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي، العينان وكاء السهي كناية لطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام. الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة، والسهي حلقة الدبر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالخيط، وشبه حلقة الدبر بالشيء الذي يوكى بالقربة. فإذا كان الإنسان مستيقظا وكانت أعصابه مشدودة يكون دبره يكون متحكما به، ما يخرج منه شيء. فإذا نام واسترخت مفاصله واسترخت أعصابه من المحتمل أن يخرج منه شيء في هذه الحالة، ويكون قد ارتخى الرباط، لأن العين بمنزلة الرباط بالسهي، العينان وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وغيره. وقيس بالنوم غيره، لأن الإنسان النائم عنده استرخاء، ولكننا بإمكاننا أن نوقظه. ومع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النوم ناقض للوضوء، ولكن المغمى عليه لا سبيل إلى إيقاظه، والسكران في حالة سكره لا سبيل إلى إيقاظه، والمجنون لا سبيل إلى صحوه. فإذا هم أسوأ حالا من النائم. فإذا كان زوال التمييز في النائم ناقضا للوضوء، فزوال التمييز فيما سواه من الإغماء والسكر والجنون من باب أولى. قد يقال الطهارة متيقنة، وخروج شيء من القبل أو من الدبر مضمون. نحن قلنا العينان وكاء السيء، فمن نام فليتوضأ، يعني إذا نام استرخت مفاصله وربما خرج منه شيء وليس متيقنا خروجه، فكيف نزيل اليقين بهذا الأمر المضمون أو بالشك؟ والقاعدة الفقهية تقول لا يزول اليقين بالشك، وليس مرادهم بالشك هنا الشك الاصطلاحي، وهو ما استوى فيه طرفا الترجيح بحيث لا يرجح أحد الأمرين على الآخر، لا، مرادهم بالشك هنا الظن، مرادهم بالشك الظن. وقد نبه الإمام النووي وغيره من أصحابنا رضوان الله عليهم على هذا في مواطن متعددة. قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، أي لا يزول بالظن، بالظن، وأطلق الشك على الظن اصطلاحا، تنزيلا لما نزل عن مرتبة اليقين منزلة المشكوك فيه. الطهارة متيقنة وخروج شيء من الدبر مضمون، كيف يزول اليقين بالشك؟ قال في بعض الحالات لما تكثر الأمور ولا نستطيع ضبطها لا سبيل إلى ضبطها. الإنسان حينما ينام وتسترخي مفاصله كثيرا ما يخرج منه خارج، كل إنسان في الدنيا يخرج منه الشيء ولا يشعر به، بما أنه لا يشعر به ولا سبيل إلى الشعور به ما نستطيع ضبطه. قال أنزلنا المظنة مكان المئنة، مئنة مأخوذة من إن، أي أنزلنا الشيء المضمون منزلة الشيء المتيقن، منزلة الشيء الحقيقي. ما دام الإنسان إذا نام من المحتمل أن يخرج منه، وغالبا وكثيرا ما يخرج ولا يشعر، لا سبيل إلى ضبطه وتمييزه، عند ذلك نعتبره كأنه قد خرج. أما ما دام يميز فلا ننقض وضوءه، إذا خرج منك انتقض، ما خرج لا ينتقض. أما وقد زال عنك التمييز والخروج متوقع وكثيرا ما يخرج ولا تستطيع ضبطه ولا تحس به ولا تشعر، لو كان يشعر به لمنعه، لا يحس به ولا يشعر به، بناء على ذلك أنزلنا هذه الحالة التي لا سبيل إلى ضبطها منزلة الحالة المتيقنة من قبيل الاحتياط في أمور العبادة. وبناء على ذلك ما زال عندنا يقين بظن، وإنما زال عندنا يقين بيقين، زال عندنا يقين بأمر متيقن، أنزلنا الأمر المضمون منزلة الأمر المتيقن لأنه لا سبيل إلى ضبطه، فالاحتياط جعلنا نفرضه بأنه أمر متيقن، فأزلنا يقينا بيقين وما أزلنا يقينا بظن. هذا بالنسبة للنوم إذا نام الإنسان. الجنون والإغماء والسكر معروف، السكر حالتان، حالة النشوة بداية النشوة ما سكر، ولكن بدأ يتأرجح، بدأ يشعر بالحرارة في جسده، ما نعرف هذا، ما نستطيع أن نصفه، الحمد لله على ذلك، على نعمة الإسلام، نتكلم كما نقرأ في الكتب، نعم، ولا تستطيع شرحه كما يحدث به فسق. فإذا كان الإنسان في أول النوم في أوائل حديث النفس دب النعاس إليه وتسلط عليه وبدأ يشرد بذهنه، يشرد شرود النائم، بداية النوم شرود، ما عاد يستطيع ضبط الأشياء المحسوسة وإنما ينتقل إلى الأشياء المعنوية بداية النوم في هذا الانتقال، ولكنه يسمع كلام الحاضرين إلا أنه لا يستطيع تمييزه. هذه حالات النعاس، قال هذه ما تنقض الوضوء، لأن الإنسان لو خرج منه شيء في هذه الحالة يستطيع أن يضبطه. فإذا ما غاب عنه الصوت أو رأى الرؤية عند ذلك يعتبره نائما. وكذلك الإنسان الذي يكون في أوائل نشوة السكر، ما سكر ولكن في أوائل نشوة السكر يستطيع أن يميز ويضبط، ولكن بدأ يتخيل، هذا أيضا ما ينتقض وضوءه. فإذا ما وصل لدرجة السكر بحيث فقد التمييز عند ذلك ينتقض. قال وعلامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهموا. فإذا لم يسمع كلام الحاضرين أو رأى الرؤيا عند ذلك يكون وضوءه قد انتقض. هل كل نوم يكون ناقضا للوضوء؟ قال كل نوم يكون ناقضا للوضوء إلا نوم من ينام جالسا، سواء كان مستندا إلى جدار استنادا كليا بحيث لو زال الجدار من خلفه لسقط ما يضر ما دام ممكنا مقعدته من الأرض، أو لم يكن مستندا، في كلا الحالين ما ينتقض وضوءه، لأنه في هذه الحالة إذا نام الإنسان على هذه الحالة من العسير جدا أن يخرج منه شيء، هذا هو التعليل العقلي. وأما الأصل في المسألة قول أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ظاهر هذا الحديث أنهم كانوا ينامون على أي كيفية كان، ينام متلقيا أو مضجعا أو متكئا أو جالسا مستندا أو غير مستند. ولكن رواية أبي داود رحمه الله كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، فحمل ذاك الحديث على هذا. وخفقان الرأس ما يكون في حالة الاستلقاء ولا يكون في حالة الاضجاع، وإنما يكون في حالة الجلوس. ما يخفق رأس الإنسان أي أن رأسه ينزل على صدره فجأة حينما ينام، فهذا ما يكون إلا في حالة الجلوس. ولذلك قلنا إن النوم على هذه الحالة ما يكون ناقضا للوضوء، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره بعد صلاة العشاء كلمه بحديث طويل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع له والصحابة ينتظرون، فما زالوا منتظرين حتى خفقت رؤوسهم ونام كثير منهم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الأعرابي أمر بلالا أن يقيم الصلاة، فأقام بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر أصحابه بإعادة الوضوء. فلو كان النوم على هيئة المتمكن، لو كان نوم الإنسان جالسا على هيئة المتمكن ينقض الوضوء، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بإعادة وضوئهم، لكنه لم يأمر بذلك. فدل هذا على أن النوم على هذه الهيئة ما يكون ناقضا للوضوء. فهذا هو الأصل في المسألة. ولو أن رسول الله أمر أصحابه بإعادة الوضوء لأمرنا بإعادته اتفاقا. أما التعليل العقلي الذي نعلمه حينما نسمع الحديث، لا مانع عندنا أن نعلل تعليلا عقليا. فالأصل في المسألة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعليل العقلي تعليل لهذا الحديث. لماذا لم يجعل الإسلام نوم الممكن مقعدته من الأرض ناقضا للوضوء؟ قلنا لأنه في هذه الحالة يصعب أن يخرج شيء من الإنسان حتى لو تعمده. لو كان الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض غير مستندين، وكانت صحته طبيعية عادية، ما كان نحيلا جدا بحيث تتجافى أعضاؤه عن الأرض، من العسير عليه أن يخرج الخارج ولو أراد أن يخرجه متعمدا. لو أراد أن يخرجه متعمدا لصعب عليه. ولذلك نقول الغالب أنه ما يخرج منه شيء وهو على هذه الحالة، ولذلك لم يجعل الإسلام هذا النوم ناقض للوضوء. الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو التقاء بشرتي الرجل والمرأة. إذا لمس الرجل المرأة الأجنبية فإنه ينتقض وضوءه، وسواء كان هذا اللمس بشهوة أو بغير شهوة خلافا لمالك، وسواء كان عمدا أو عن طريق الإكراه أو النسيان فإنه أيضا يكون ناقضا للوضوء، وسواء كان الذكر الرجل يعني ممسوحا بأن جب ذكره وجبت خصيته أو كان عنينا يكون ناقضا للوضوء. لا عبرة بكونه يستطيع أن يأتي المرأة أو لا يأتيها، لا عبرة بهذا. وسواء كانت المرأة شابة أم كانت عجوزا شوهاء يكون ناقض للوضوء، وسواء كانت كافرة أو كانت مسلمة ناقض للوضوء، حرة أو رقيقة يكون ناقضا للوضوء. وكذلك اليد التي تلمس سواء كانت سليمة أو كانت شلاء، سواء كان اللمس باليد أم بالرجل أم بأي جزء من أجزاء الجسد ما لم يكن هناك حائل، فإذا كان هناك حائل كأن كان الرجل يلبس قفازا أو من وراء ثوب يضع يده على يد امرأته مثلا، هذا ما يكون ناقضا للوضوء. نحن نتكلم فيما إذا التقى بشرتا الرجل والمرأة بدون حائل يكون ناقضا للوضوء مطلقا. وأما الدليل على ذلك فقول الله تعالى أو لامستم النساء، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كلمة لامس تحتمل معنيين، معنى اللمس الحقيقي ومعنى الجماع المجازي، وقد يكون المجاز مرادا وقد تكون الحقيقة مرادة، فما الذي يرجح أحد المعنيين على الآخر؟ أو من المحتمل أن يكون اللماس موضوع لكلا الأمرين على الحقيقة، موضوع لمعنى الجماع، موضوع لمعنى اللمس العادي، لا نمنع هذا. فما الذي رجح معنى اللمس العادي على معنى الجماع؟ قال قراءة حمزة والكسائي من القراءات السبعية المتواترة بالإجماع، قرأ أو لمستم النساء. فإذا كانت كلمة لامت تحتمل المعنيين، معنى الجماع ومعنى اللمس الحقيقي، فكلمة لمت ما تحتمل معنى الجماع، فهي قطعا تطلق على اللمس، لمس البشرة للبشرة حقيقة، وتطلق على الجماع مجازا. ما الذي جعلنا نرجح الحقيقة على المجاز؟ قال هذه القاعدة الأصلية في لغة العرب، أن الأصل في الكلام الحقيقة، إذا سمعت الكلمة وترددت بين معنييها المجازي والحقيقي فالأصل في أنني أحملها على معناها الحقيقي حتى يقوم الدليل الذي يمنعني من حملها على المعنى الحقيقي، أي يتعذر علي حملها على المعنى الحقيقي عند ذلك أحملها على المعنى المجازي. أما ما دام يمكنني أن أحمل الكلمة على معناها الحقيقي فلا يجوز لي أن أحملها على معناها المجازي. ربما يقول قائل بأن المعنى المجازي، نعم هذه القاعدة مسلمة، الأصل في الكلام الحقيقة ولا نعدل إلى المجاز إلا عند تعذر استعمال الكلمة في معناها الحقيقي. قد يقول القائل هنا توجد قرينة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، إلى معناه المجازي، وهو أن لامس، كلمة لامس أو لامستم النساء مفاعلة، والمفاعلة في لغة العرب ما تصدر من طرف واحد، ما يقال تقاتل زيد إذا كان هو وحده الذي يقتل، ما يقال تضارب زيد إذا كان يضرب، وإنما يقال تضارب زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، تصارع زيد وعمر. فربما قال القائل أو لامستم النساء، هذه مفاعلة، والمفاعلة ما تتحقق إلا إذا صدرت من طرفين، من الرجل والمرأة. فإذا لمس الرجل المرأة أو لمست المرأة الرجل ما يكون في هذه الحالة مفاعلة، فالمفاعلة ما تتحقق إلا في حالة الجماع، كل منهما يحاول الآخر، وبناء على ذلك يجب علينا أن نحمل كلمة لامستم على معنى الجماع لا على معنى اللمس الحقيقي. قلنا أولا يرد هذا القراءة الثانية أو لمستم النساء، وهذه ما تحتمل المعنى الذي ذكرتموه، ما فيها مفاعلة، فنحمل هذا على هذا. يقولون لنا لماذا ما تعكسون تحملون لمس على لامس؟ نقول السبب في ذلك أن لمس تطلق حقيقة على اللمس الحقيقي، ولا تطلق على الجماع إلا مجازا، وكلمة لامس جدلا على افتراض أنها تطلق على المعنيين فإنها وردت وأريد بها معنى لمس، بخلاف لمس ما أطلقت وأريد بها معنى لامس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ماعز يعترف بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت لعلك لامست لعلك لامست، يريد أن يدرأ عنه مسألة الجماع. فلو كانت كلمة لامس تعني معنى الجماع ما استفاد شيء ماعز. قال له لا يا رسول الله، أتيت منها حراما؟ ما يأتي الرجل من أهله حلالا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض له يقول لعلك قبلت لعلك فاخذت لعلك لامست، أي لمست لمسا، ويقول له لا يا رسول الله، أتيت منها حراما؟ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. ولذلك أقام عليه رسول الله الحد. فإذا أطلق رسول الله لامس على اللمس وما أطلقه على الجماع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة وعن بيع الملامسة، وهما نوعان من أنواع البيع كما ذكرناهما في كتاب البيوع في المعاملات. وحينما يشتري الإنسان بواسطة اللمس، الثوب ملموس وليس بلامس، يلمس الثوب وينزل لمسه للثوب منزلة الصيغة. نهى رسول الله عن هذا البيع، نهى عن بيع الملامسة، والملامسة مفاعلة. بناء على القاعدة التي ذكرناها يجب أن تصدر اللمس من الطرف والثوب ملموس وليس بلامس اتفاقا، ومنبوذ وليس بنابت اتفاقا. فإذا تطلق كلمة لامس على معنى لمس، ولكن لمس ما تطلق على معنى لامس، ولذلك حملنا معنى لامس على معنى لمس. ربما يقال لنا هذا الكلام مردود بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فيما روت السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ذكرت لكم أكثر من مرة وفي مناسبات كثيرة ليس بصحيح، وهذا الحديث لم يخفى على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الحديث مداره على حبيب بن أبي ثابت يرويه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحبيب بن أبي ثابت هذا يقول عنه تلميذه سفيان الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، وسفيان من أخص الناس بحبيب، يعرفه ويعرف شيوخه، يقول ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، ليس عن عروة بن الزبير وإنما عن عروة المزني. وعروة المزني هذا لم يلقى السيدة عائشة ولم يستمع بها، فالحديث فيه انقطاع ما بين عروة المزني وما بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قولته المشهورة في هذه المسألة: إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء، ولكن حديث حبيب بن أبي ثابت ليس بصحيح. وما رواه أبو داود في سننه مصرحا بأن عروة وعروة بن الزبير قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير. ربما يقول لنا القائل: هذا الراوي صرح بأن المحدث هو عروة ابن الزبير. نقول: هذا الكلام لبس على الراوي، سمع حبيبا يقول عن عروة فتبادر إلى ذهني عروة ابن الزبير، لأن عروة ابن الزبير هو الذي يروي عن السيدة عائشة، ابن أخت السيدة عائشة دائما يروي عنها ومن أكثر الرواة عنها. فلما سمع عن عروة عن عائشة ظن أن عروة هو ابن الزبير، كما نجد هذا كثيرا في صنيع المحدثين. ولقد رأينا في صحيح الإمام مسلم عشرات المواطن ينص الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول فلان وابن فلان، مع أن الراوي لم ينص على هذا. الإمام مسلم يبين يقول يعني، وغيره من المحدثين ما يبين هذا. نعم، فظن أن الراوي هو عروة ابن الزبير فقال عن عروة ابن الزبير. ولئن صح على افتراض أنه قال عن عروة ابن الزبير، إذن الحديث فيه انقطاع ما بين حبيب بن أبي ثابت وما بين عروة ابن الزبير. الانقطاع ليس بين عروة والسيدة عائشة، وإنما الانقطاع بين عروة ابن الزبير وبين حبيب، لأن حبيبا لم يروي عن عروة ابن الزبير، كما قال تلميذه سفيان: ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. فمن روى منكم عن حبيب عن عروة فافهموا أنه عروة المزني. وسفيان ليس من الناس المغمورين، ليس من الناس الأغرار، ليس من الناس الذين يجهلون مثل هذا الأمر الخطير. ولذلك قال الإمام الشافعي: إن صح حديث حبيب بن أبي ثابت قلت بأن لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء. وأما ما سوى هذا الحديث مما ورد في هذا الباب فهو ضعيف باتفاق المحدثين لما يوجد في رواته من الجهالة. ويقول الإمام النووي وغيره من المحدثين من أصحابنا: ولئن صح هذا الحديث فهو مقلوب على رواته، لأن الحديث ورد في قبلة الصائم